الآن مش الشهادة على الجد وعلى القاضي لا يمكن تقييد الجدو يقول واحد عنك يمكن على كل عمل الجدو الشهادة السبع مش يقول في الشهادة السبع اسمعنا ذلك الشهادة القاضي يقول فمن هو الشهادة الخمسة الشهادة اللي فيها أربع شهود الشهادة اللي فيها شهيد واحد مع اليمين واحد الشهادة التي تجيب التوقيف الشهادة الرابعة إنما على كل حرف يد الشهيد وعلى اليمين كل مشهيد المدعى عليه الشهادة الخامسة على كل حرف لا يقبل بها كشهيد الظهر مثلا وقال لا الشهادة السنة يقبل بها أسمع لشيء عارف الشهادة السنة في عملوا بها بالمشي في جميع الأشياء بعض الأشياء فقط لأن نقص الشهادة أن تكون على الذات وعلى الظهر والمكر وعلى كل حال السماء يعمل بها في مواضع ماشي دائما ولعز الله هنا يعني مواضع ما يزيد عن عشرة المواضع يعني يجوز فيها على الشهادة السماء يعمل بها وعلى شيء مبيع في شهادة السماء قال وتحرم على كل حال وتحرم كما في الكيف بالشهادة حقا مع اليمين يا رب ولكن من القضية نحن تقول إلى الشهادة التي تريد حقا مع اليمين حين نجيبك في الشهادة المبيتي إذا قال على كل حد ابن عرفة نجد الشهادة السبع شو الحقيقة يلا يا ابن عرفة هي لقبون هي لقبون معنى لقبون علمون لأن على كل حد لقب دخل في العالم واسم أزا وكنية ولقب أزا وجاء العلم شنو لقب وكنية لأن على اللقب معناه العالم على شبه ولكن لأن العلم يقسم إلى أقسام كين على كل حد لقب وكين يعني كنية هي لقبون على كل حال أي اسمون لما يسمق فيه الشاهد ولكن هذا الكجد مش كجد باستناد شهادته لسبع من غير معين معنى لغير معين يقول المشهور سمعنا من العدول وغيرهم أي وغيرهم قال هذا الشهادة اسمعنا على كل حال سبعا بشيا كنوا إما سكشوا يقولوا ليش إحنا كنا سمعوا إبلان أربعة عفلانة ويزوج بها ولو أنت قالوا إذا إحنا كان سمعوا بأن فلان على كل عام غادي يدي فلانة راح صمع الرضع يا يقول شوف الكتاب لا سيدي إحنا على كل حال يعني ما سمعنا أنا هكا الأولى سمعنا من المسك يقولوا بأن فلان أربعة عفلانة إن لا يتزوجوا بها لأن هذا الرجل محقق بأنه رضع على كل حد عادتنا واحد الأم لا يقول على سمعه حيواني في السماع الأخير يعمل في الفريق فالله يعمل في النكاح يعمل في جناس أحد في عدس حدثين اللي كبير فيها سنة السمع ولكن يقول احنا كنا نسمع من الناس العذر وغير العذر لكن بتخنقشي سمعنا مثلنا فقط لا أو عن غير معين فتخرج على كل حال شهادة الذات وشهادة الله شهادة الذات يقول إحنا كان جزء عندنا اليقين وشفنا ذلك الشيء بأنه ربعنا عن ذلك هذا في اليقين وكان على الذات وكان على ذلك عشان سمع على المشيشة على اليقين أرعوذ كذلك ليحترض من شهادة النصر في المشاهد يقولون لي هل الولادة تضعنا هزيلة مع البتالي لسه غير الولادة ورحمة عيشي يقولون انتبع عرسه اللي انا سمعت منه المهدي العلي. المهدي العلي يقول على وكبي حال هذا الولد هذا راح ارفع ماله. او من معين. من اسمعنا؟ من امرأة معينة. احنا كنا نقول على كل حال. يرمي العدول وريح. لما كيف اسم هذا؟ لك اسم شهادة النقر. اللي هي معينة يقول احنا كنا نسمعه. هذا الولد هذا مثلا. وليس يقول من جدا على وكبي حال. وليس يقول ربما يقول الأخرى. قال هذه جد السجن قالوا لي هذا الولد لم يكن ليش؟ لأن مرضه أعراضه لم يشمل قالوا لي إن هذه العيشة الأولى اللي كما قصيته هي كانت تقول بأنه على كل حال يعني إيش تصبح فيها هو وذيك البنت معاه عليه حاول ترفع عن هي في الأرض أنا كاتب نشاط هنا لأنها معينة لأن المقولة على كل حال في شهادة يشهد نقل معين من نقل تأوعى أو عمته أو يعيبه قال ابن فرحون علي بن رشدين قال وشهادة السماء لها ثلاث مراتب شهادة السماء عن ثلاث مراتب هي سماء مش يقين ولكن كان بعض من الشهادة السماء بيكون يعني قريبة القطع هاي عتمة ولكن يعني قريبة القطع أقسم إلى آخره ثلاث مراتب المرتبة الأولى تفيد العلم كان الشهادة السماء هي تفيد اليقين أنت ما شفت على وإنما على كل حال على السماء وحصل لك اليقين جبر على كل حال أنت عمرك وصلت المكة عمرك يا رب ولكن كان اسمع السماء ماشي لأن الناس على كل حال تمشي يحجوا في مكة وهذا وعمرك وصلت لا ولكن كم قع بها وانت عمرك وصل كان سمعوا من الناس يقولوا ولكن السماء حد حتى يقول تقيا ذلك مشي او هي بدي يقول مكة موجودة والناس يمشي حد مكة كيقطع بلادك هو عمره وشافه شهادة البت هنا قال هنا على كل حال المرتبة الأولى الشهادة السنة تفيد العلم أي القطع وهي المعبر على التمتر ايش متواضع جلاء المسيح يقولها كثير جدا كله على كل حال مكة موجودة قال على كل حال يقولي ثلاث سنوات قطعية كالسماع بأن مكة موجودة هذا السماع في وسط يعني ولكن نفس خايف دحشوها يقول لك يقول ما تبدتي لك الله يودي احنا عاد سمعوا ولكن تنقطعوا بها كالسماع في ان مكه موجوده وهذه بمنزله الشهاده الرؤيه ولست سمع هذه الشهاده على كل حال قطعيه خريعة متوسط قطعيه لان السماع متواتر يقوله كثير بالحديث المتواتر والمتواتر الذي يروى عدد لغير حفظه وله العلم فالحديث المتواتر حديث متواتر ما كيقولوا شيء على واحد الصحابي أو لا كثير من الصحابة كيقولوا مئة أو مئتين من ذلك ما متواتر أو القرآن متواتر طبعا ولكن الأحاديث تقسم إلى قسمين كاين حديث يعني خبر أحد وكاين على كل حال خبر الحديث اللي هو متواتر كيرو يعني كثير كما قال الصفا والمتواتر الذي روى عدد لغير حصر وله العلم السلام هو الاحاديث المتواتره يعني جاءت قل مما شرطها حديث من كذب ومن بنى بالله بيتا محتسب ورؤيته شفاعه والحوض يعني هذه كتلة احاديث متواتره يجب بها الانسان قطعا هذا الحديث يقول كذب علي متعمدا بل يتبع الله مصحفه من النار حديث المتواتر الحديث يقول لم تنى بسبب مسجد في الدنيا بل الله بلا مسجدا يحيي يوم القيامه حديث المتواتر وكذلك رؤيه الله يوم القيامه في الجنه متواتر الذين احسن الاسماء والزياده يعني الزياده هو ضرر يوم الجنه المقصود الاحاديث المتواتره كثيره ولكن كان في مشي حديد الان نقول السماع متواتر لنا على كنسلهم بس لهم سمعوا بلا الحديث الثاني قد يكون فكا والحديث الثاني يعني يقولوا فاش مثلا هنا على كل حال وهي معبر عن التماطر كالسماعي أن ما كتبوا على أسمع هم أوصل ولكن تفيد الأرض فهذه النزيهة الشهادة بالرؤية في كل شيء بالرؤية وغيرها مما يفيد العلم. المرتبة الثانية بشهادة السماع يعني شهادة استفاضة معنى استفاضة الناس بزاف يقولوا ها ماشي بحال على السماع اللي يقولوا على بأن ما كتبوا من الأرض المتواترة وكاين الشهادة عتمة ولكن تحصل لك جزءا من الأصل اسم مصابين كثيرة شهادة الاستفاضة وهي على كل حال تفيد ظنا في اليقين ولكن ظنا وذلك الظن يقرب إلى اليقين يرمى ويرتفع عن السماع حاليا مثل الشهادة بأن نافعا مولى ابن عمر هذه الشهادة مستفيدة هذه عاصمة تنتمع بشي صح ولكن اسمعك سمع منتشر مستفيد بأن نافعا يعني معتق ابن عمر معنى مولى يعني معتق لأن على كل حال نافعا مولى ابن عمر أي معتقون وأن عبد الرحمن هو ابن القاسم احنا كنسمعه بان ابن القاسم هو عبد الرحمن ولكن عيسمع لان يعني الحقيقه ابن القاسم ولكن هذه على كل حال شهاده ثناء ولكن مستفيضه ابن القاسم لان عبد الرحمن هو ابن القاسم والهلال اذا راه الجمع غفر من اهل البلد او كذلك الهلال ولكن بالذات لا تقول ابدا الفشل او يعود الحال واحنا ما شفنا شيء بحيث اذا مشي يدي شي انت الى اخر ولا بدي انا ما شفت شيء ولكن تخاف بلا شك لا قالوا عنا بزاف ما قال على كل حال قال هنا قال والهلال اذا راه الجبل الغافل اذا راه يعني الجبل العكيلة أهل الجنة الغافل من أهل الجنة يا واستفاضة يعني العدالة أو الجرح كذلك هذه الشهادة السماع على كل عام مستفيضة العدالة شنو قال ولدي شن هبك في الزلال قال ولدي لا رجل خير من أهل العدالة هم عشته لا وإنما كسوا الناس يقولوها على كل حال لأنك لم رجل خير رجل صالح يعني دائما كيصلي وكيحافظ على الوقت عمرك شفتو الا احنا ما شفنا مسكين ولكن كنقولوها الناس يقولوها على السلام عاود كذلك قال هنا على استفاضة العدالة واستفاضة الجرح عاود استفاضة الجرح يقول احنا اولي ما فلان يعني على كل حال لأن الجلوس مع الفرسية كان صعبة فما صعبة تتعب لا وإنما عقل جنوع عند الناس حلنا لك في المعرفة هو المظروف من حول العباس يعني كيف وحد أنه هو شيطان يمشي واحد كبار ما كسر وكان خدمه في الغابة الناس ومشان مخيبة طلع الخبز بيخدرة قال على كل حال فتح بكل قلوا على كل يوم المقصود يعني الخضوع ما يدفعوا بعض هو بيجوا كما عشي محي من يمكن حبا بشكل هو المطلع من الله وعلا وشافوا مهلا حاربوا من فوق بكل نيمة تبع بيك هم قالوا وفق شو نعمل هنا قالوا ماشي خلال قالوا ما كان شيء لآخر معلم الناس إلى آخر مقدما ما كان شيء هو مسلم جميلو دارو اللي بتشي على كل حد اللي يقدر دوري ما خلاه ومسلم مسكين فشي مدوم كل حرام المقصود أنا ذيك اللي جانا لك سبحان الله ما أعرف شنو فيها لك أكيد خد أكيد وني ولا واللي يقولوا على كل حال تقول سيد الدنيا ما يقولوا اللي ما خافش من الله خاف من الناس يقول لنا اللي ما خافش من الله خاف نجوم، واللي كيخاف من الله ما خافش، يعني اللي ما خافش من الله يتقي ويعمل عدل، ولا خاف من تيجي له فرصة ما يعمل عدل، لأنه مش وقع شيء لأنه ما يخاف من الله. هذا إيش معنى؟ أيوة الله مسكين على كل حال، ما مش إلى آخره من الله حول مش على كل حال من الله يعني تروح من زايده. أيوة هذا المقصود. وقالوا له لا شيء إيه كبايد إلى آخره، أنا ودي إحنا سيدنا نعرف بيته. هو اللي قلنا ما كان شيء. أمشى ودي في الدين ما بيدل وشو في كل شيء ناقص ناقص ناقص. يا أيوة الدول اللي خصمي إلى آخره شو ناقص. هنا على كل حال هل يعني على كل حال الشهادة السلع ولكن التصفيمة منتشرة. هنا على كل حال من أهل البلاد استفادة استفادة العدالة والجهل. قال فيستندوا لذلك ولا يسألوا عن عدالة يشكشون إلى آخرة. قال في المرتبة الثالثة شهادة السلع ولهذا يشكشون إحنا وهي حقيقة الشهادة السمع كاين السمع تفيد القصد وكاين السمع اللي هو يعني على كل حال ولا قلنا القصد وكاين الشهادة يعني سمع المحض وهي التي تكلم عنها الفقهاء وهي المرادة هنا والكلام عليها في صفتها وفي محلها المحل يعني حال المحل دليل على عشرة أو قال على كل حال الحيز والميراث وحالك السمع أو التزاد والجرح والتعذيب والمسائل والرشد والتسليم والنصائل وفي التملك الى اخره هذه المحلات اللي كتجي فيها السمع في محلها محلها. هنا على كل حال شهاده السمع وهي التي تكلم عليها الفقهاء وهي المراده هنا والكلام عليها في صفتها وفي محلها وفي شروطها فأما صفتها فقال المعرفة الألباني قال وشروط شهادة السمع يقول الكشوف أن يقول سمعنا سماعا فاشيا سماعا ضعيفا سماعا فاشيا من أين؟ من أهل العدل وغيرهم مش من كل شيء معينة من أهل العدل وغيرهم أو سمعنا من النساء والرجال والأطفال والصغار إلى آخره من أهل العدل وغيرهم وإلا إذا ما قالوش من أهل العدل وغيرهم لم تصح. قال ابن حبيب عن الأخوين الأخوين والمخالف هم مجيشون هذا قائل عندهم وقاله يعني محمد كذلك ولا يسموا من سمعوا منه لا هذا اللي غادي يشوف سمع ما يقولش على كل حال اسمعنا هذا القول هذا من جعفر وخالد إلا بيسموها مشي سمعنا من الناس سمعنا من الناس سمعا فاشيا من الأراضي وغيرهم يا وقفنا ولا يسموا من سمع على كل حال من سمعوا منه فإن على كل حال سموا من سمع منه خرجت من شهادة السمع إلى الشهادة على كل حال الشهادة السمع قال أبو القاسم وأسباب وفي اشتراط العدالة المسموع منهم هذا الناس اللي يسمعنا منا اسمعنا منا واش يكونوا في العدالة أو اسمعت على كل حال مني ما اسمعت يقول لك أنت تسمع من العدل أو غيره على تفتح وعلى على هنا على كل حال وفي اشتراط العدالة في المسموع منهم قيل على كل حال لا تشتر وقول مطوي وقول الثاني مطوي على الثالث لأنه قال وفي اشتراط العدالة على كل حال في المسموع منهم أكثر الأول الثاني مطوي حيث يقول على وفي اشتراط العدالة في المسموع منهم قيل لا تشتر هذه واحدة وقيل تشترط ثالث يعني على كل حال يعني تشترط إلا في الرضا والرضا خلي كل شيء على كل حال في المسجد معنى أن يقول في الرضا على الدار خلي كل شيء على العدل إلا في الرضا انتهى وسيقول الناظم وشق الله إلى آخره وأما محلها المواضع اللي كدس فيها شاذ السمع وأما محلها وما تقبل منهم ففيه طرق طرق نورية إحداها لعبد الوهاب أنها مختصة بما لا يتغير حاله حالي مكان حياتي قال على كل حال ولا ينتقل الملك فيه كالموت والنسب يعني على كل حال هذا من موت عشان عفشي يا أو الناس فلان يعني ولد فلان أو علي في عنده أو في أو الناس يا والوقف قال وفي قابلية النكاح يا سمع لا أو لا لي يا الثانية لابن رشدي إن فيها أربعة أقوال تصح في كل شيء كان يقول يا سمع العلوية في كل شيء إنما من جسم هذا بعض الأشياء تصح في جسم تصح في كل شيء أو الآخر لا تصح في شيء ما كان شيء مرة من شيء سبب من شيء مرة من شيء الثالث تبين في كل شيء إلا في أربعة أشياء تبين في النساء والقضاء والقضاء والنكاح والموت هذه من شيء كان شيء سبب إن شعرها الصدمة يا فيشد فيها على القطع هذه ما قال على كل حالنا الرابع عشر قال أبو محمد صالح ويجمعه قول فلان بن فلان القاضي نكح هل إن فلان بن فلان على الناس القاضي يعني القضاء نكح في النكح حتى تزوج قال هنا على كل حال نكح فمات إلا الرجل الطريقة الثالثة من الشاب ومن الحاجب وغير واحد أنها تجوز الجمع في مسائل معدودة وهذه في في مسائل معدودة وقع النص عليها وإياه سلك الناظم فقال كان سمع لما تجد بعض الأشياء وهو مش يعدك الأشياء وعلى هذا شيء نحن على كل حال قال وأعملت شهادة السماع في الحمل هذه النورية أولا في الحمل هذه أم الولد هذه على كل حال الأماء وضعها على كل حق الرم إذا حملت تصير أم الولد إيوة على كل حال تعب لكن هذه على كل حال كل ما شقنا بأنها حملة أن الشهد قالوا دي هذه المرأة هذه يعني الأمة التي وضعها يشفى الحور حملت منه شفتوا لا على سمعه وشو الفائدة على كل حال باش يشوف بأنها حملت باش تعتق تنقشي على كل حال تنقشي يعني على كل حال مملوكة السيد يعني تعتق عليه هذا هو ولد هذه الدنيا على قال في الحمل تسعين بني على حمل فإن الحمل وإن ينبني عليه أن تصير الأمة أم ولد أمام الدنيا على كل حال أم ولد فتعتق عود النكاح شهادة السماع يعمل بها في النكاح شنو على كل القضية كنا نقول شهادة النكاح في السماع كما كنا نقول إلى غير أقول أنا النكاح أنا معنى النكاح وهو على كل حال مش تنتزعوا على كل حال من الجدار الرجل لا يعني إيش النكاح معناها على كل حال بس قال هنا والنكاح يعني حيث تكون مضمته تحت على كل حال في جنبه وفي حوله حلو السلام عليكم هذا المرأة على كل حال الرجل إيوا ربما على كل حال الرجل قال يعني مش المؤليات الشرق معينا أو هي قسوة تشعر في ديالي الله يولد إحنا الزوج نار وكذا وسيلة وحديك دابا هما على كل عن عرض بعد ذلك إما المرأة ما كانت قد مشمرة ديالي أو هو على كل حال إن كان قد مشمرة ديالي وأنا قدر هو قد مشمرة ديالي هي يقول لي أنا على المرة ديالي يقول القاضي على كل حال أنت شيء بينا نعم في الوالدين هي والناس يعني في الشجوع السبع قال ودي لكن سمروا بأن هذا الخديجة هذه كان عن جعفر على سنو وكيف يقول انت بأنه مش مرضي انا مش يعني على كل حال اني كحبة يزوجه لا وإنما كيشهدوا بأن هذا المرأة هذه كيسمعوا بأنها مزوجة هذا يعملوا بها ولا نعم ما قال على كل حال يعني حيث تكون المرأة تحت حجاب الرجل وفي حوله وإلا لن ينتفع بها ولا يدخل المرأة على كل حال بسببها إلا أن يكون سمعه على كل حال سمعا تشمس في ضم يجب العلم كما كما أن عائشة الزوجة مثل الإسلام يعني كي شهدوا على كل حال أن عائشة الزوج بها النبي إنسانتين ولكن كي سمعوا يعني في الكتب وكذا وكذا كان سمعوا من الناس إلى آخره مولاة من عائشة الزوج على كل حال من أمهات المؤمنين كما أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلا وأما مش الزوج يقول بأنه على كل حال هل ويتزوج بأن يحصلكم زوجا وكشهدوا بأنه مرضي وإلا فلا قاله في المجلس بأن شهادة السمع لا يستخرج منها الميت الحقي وإنما تدفع الحائزة ليه فالرجل على كل حال معناه ها يعني على كل حال المواضع المحل اللي كيف فيها شهادة السمع الحيض والنكاح والرضا كذلك على كل حال الشهادة والرضا يعني ينفع فيها شهادة السمع هذا احنا قلنا واحد الانسان مثلا واحد الولد خطب شي عيلة وديك العيلة على كل حال اللي خطبها بعض الانسان مثلا شكون اللي عرفوا هذا الناس هي شهادة السمع ما غاديش والله ما غاديش سيدي احنا كنا نسمعوا لان هذا بغي يدي على المرأة هذه مع البنت هذه اننا رضعوا رضعوا مع بعضهم يعني في مهد الولد او في مهد المرأة خصم عيلة هو على كل حال الحديث يحرم في الوضع ما يحرم على كل حد من الناس ما كانش شيء بيننا لا هو انما استمع بس اللي كان يحبه هو ربما ما يعرفوا ايش حرام ما يحرم في الوضع على كل حال مع شيء انه لم يكن في رضع في الماء او هو ضعيع في الماء جو الناس يقول شيء يقول انتم انتم اخوتك يعني على كل حال البنت رضعش معك في عينا او انت يعني رضعت في ماها حرام عليكم شاهدت فيهم في توحيد ورضع فتنتشر الشرفه حرام عليكم وانا قبل العقل وانا اذا شهدت كانت تستمع بلا عقل علما واما اذا محل الضرر اعده بها وقريبا نحمي الاوداء هل يقول فلان الزوج كانه يقبل الآن في آخر يقولون تهزولوا هذا لا لأن الشهادة السمع ضعيفة ولهذا كيعملوا بها قبل ما يحال علها مش يمكن على كل حال ما يزوش بها وأما إذا ادعى نزل على كل حال ودخل بها اعتراف شيء عيان أو داء أو شرطة وضع معه هذا اللي هنا على كل حال وهذا قبل عقلي وإلا لم يكن للمرأة أن تمنع نفسها بذلك لكونها في حوض زوجي وعصمته عود وعملت شهادة السماع في الحي. شهادة السماع تعمل يعني في الحي. كما إذا كانت هذه وحدة البيت مثلا يعني على كل حال إن الغد الزوج ولم على شي حالة يعني شهدوا شهادة السماع بأن البيت بالغير بالحي. لأن العلم اللي تصفوه بذن أو حمل أو بماليين أو بنسبة الشعر أو بثمن عشر عقد ظهر. إذا قالوا إحنا سمعنا سمع تشهير بأن البنت الفلانية حاضت. شنو الفائدة الحين على كل عام؟ فيثبت البلوغ. لأن البنت إذا حاضت على البلوغ. وكذلك الخروج من العدة. أما إذا كان على كل عام طبقة عند الرجل. ايوه من يطلق علينا خير ربما على كل حال يقول بانه شك في العهد. الظهريه ما بقاش يرجع لانه ولا طلق بقي. لا انا حج. لا انا على كل حال جمع الشهود سمعا قالوا لا اسمعوا سمعا بشيا بان المراه المطلقه على كل حال ثانيه اللي طرقها ورش الطلقه الرجليه الى اخره عنده راح حافظ قديش من العده. ما يمكنش يقول عندك الرجل ما عدا إذا أعطاها على الصدق من جديد. أو لم يكن لك عدا من العلم قبل قضائي الأمد المرعي. هذا عوض. هذا والميراث. والحيض والميراث. حيث شهد شهد على كل حال شهد لأنه وارثه. هذا شهد على كل حال. شيء ناس مش أولادي حينك لبناها وإمها وإنه يموتوا. جو على كل حال وجود لثاء أو دقوا وشي كان على كل حال. أي جاء وصدر وقالوا ها سوشي أنا خاطب أنا مش يوز معكم هذا اللي ما في غضب أنا كنت ها أنا عارفك شي لأنك خالة الناس اللي حمل عقل شتا كاين الناس اللي عارفوا جاءوا الناس يشدوا قالوا لا كان سنو لأن هذا الإنسان لا كغاشي وهو خال دائما ونبغى لا ما عارفوا شي ولا ممكن نسمعوا من جدنا ومن جد ديالنا ونسمعوا من خالتنا ونسمعوا يعني من عمتنا لان هذا اللي مات كان عنده واحد الولد يعني طايش ولاش حيو قام خالي ودوم زي لا غير لا لا شنو اللي جدنا شنو قال بان احنا نسمعوا لان هذا الولد خالنا يوجع ما قال هنا هذا الشيء على كل حال الميلاد حيث شهدت الدنيا بانه والده لكونه مولاه أو ابن عمه مولاه المعتق العبد أو لكونه مولاه أو ابن عمه على كل حال فترجع للنسب النسب وإذا كان على كل حال يعني أول ولا كذلك الميلاد والميلاد لا كل نظر إن كان حد حميلاد يشهد الناس إذا سمع خاشيا بأن الأمة الثانية على وطن على سيد الوالد وكلمت ولدي عاقل شنو او شمال فتصير امرا كذا فتح ولدي فتخرج على كل حال من اجل العده الى اخرها والميلاد فتصير امرا ولا على بالنسبه للامر وتخرج على كل حال في الحراء من العده كذلك المراه على كل حال يعني شو مطالبه توقع مغربيه من الاخر ايوه أو توفى عنها الزوج ديالها بعد ذلك على غد الزوج قالوا لها كيف إذا أخذ الأمراض ديال الأخناس يعني والعدة أربع شهور وعشر أيام كيف غد الزوج؟ قال أنا على كل حال أريد أن أخلق أخلق الولد الله تبارك وتعالى يقول وأولاد الأحمال أجدهن أن يضعن حملهن فقدروا يعني يشترى الرجل على كل حملة له ولا غدا ولدت تخرج من العدة قوله تبارك وتعالى في الآية الكريمة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إذا ما خرجت وأنا خرجت من العدة شهوة يعني على كل حد من أنت وليت نعم يعني جابوا الشهادة سمع بأن هذه يعني خرجت من العدة في الميلاد خلقوا لغدا عن خلقوا يعني بارع عن مثل الرجل تظن الانتفاش بالميلاد. أو كذلك العلاقة في حول الميلاد وتصير أم ولد، احنا قلنا وتدخل في يعني الحرمية العدة وحال الإسلام أو ارتداد تهوى من جملة على كل حال ما على كل حال لا ينفع فيه الشهادة السبع. شنو مسألة؟ أنا كيف شهدوا كي عرف واحد في ثانية يهودية أو نصرية؟ بعد ذلك أنا يقول أنا مسلم أنا أخاف مسلم يدخل المسجد وهكذا إلى آخره. كيف كان عارفه في المسجد؟ أنا سليم؟ ماش يعرفوا بأن مسلم؟ يا الناس كي شهدوا على أن إحنا كان سليم وكان شهدوا هذا سمعوا الناس وغير من آخره يعمل جزء وغير من لأن نزل على كل حد هذا ما كان رجلا كافرا يعني رجعا مسلما فأشعروا بأنه سليم فتجري عليه أحكم الإسلام أو يعرفوا على كل حد أنه يعني مسلم وارتد وإذا ارتد على كل حال فإنه عيتم وإن يقتل وعلى كل يعني إذا قال على كل حال هو يعني ليش هو يقول لأنه مش مرتد إلا سبعوك مش لا تأذن سمع فسيا لأنك مرتد وشم إذا كان مرتد عيتم إلى الله وإن يقتل أو ارتداد فتبني عليهما أي على الإسلام على كل حال على الإسلام والارتداد أحكامهما ويرثه أولاده المسلمين يسلم دون الكفار أو ما عندهش أولاده لا بيت المال والجرح فترد شهادته والتعديل فتقبل شهادته كذلك الجرح إذا كان الإنسان شديد الشهادة لو على كل حد نشد عليه لا الإنسان يشهد على كل حال الشهادة لأنه مجرح نشوف الأهل العدلة بكونه فاسد ماذا ما يقال لي شيء او غير اخر لكن شو عليكم يوم يسجد قالوا احنا كنت بس انا عادت يد لان هذا مجرح لجيش اهل اليد او العكس او كيشهدوا بان في اليد من اهل العداله تقبل شهادته ويقول لك شيء السمع واخذنا على اوزته فترد شهادته يرشد والتحديد فتقبل شهادته كذلك على كل حق ولا والرشد هذه كلها على كل حال مسائل والرشد والولاء من على كل حال وكذلك يشفى الرشد فتمضي افعاله عاود هذا يعني اولى كعند من الجيدين ودخل من الجيدين على كل حال عند الواصي الجيدين كان الوطن ترشد خاونا بالبالغ وكتابنا ولكن بقي يحسن شيء التصرف المجال المجال كيدوروا في الطابور ماشي عنده كيعطيو واحد الانسان امين تيترشد على الانسان اللي عنده ايوا بعد ذلك على كل حال مشى عند الواصي قال له اللي عندك في البلاد وطين مجال وتترشد الرشد حفظ المالي لان يقول عزيز الرشد حفظ المالي ما حش النظر اذا دمع له الرشيد معنى رشيد يعطينا المجال ويمشي الجبال بخلاف اذا كان يعني سافح واذا كان رشيد الاحسن نقول شاق العقل قال الى اخره يعطيه علم الديار فان انستم من الرجال فادعوا اليه مؤامرهم ولا بشكون يمشي قلنا بانه ترشيد انا ودي استمع الفاشي الى ان على كل عبد القلب ذكرت الروح سمعا فاشيا اثنين على كل حال مابقاش يسافر ولا رشيد او كذلك ايضا النظر انا مش بديت كيف ترشيد معناه يعني في حسن التصرف من الدين يشهدوا قالوا بان هدف من هذا كسفه ولا ترشيد كان في هذا السماع الدفر المجال اللي كان عنده وصي يقول تعالى فان انا السم من ثم تعود اليه اظلهم عاود والتسريح فترد احكامه شنو التسريح؟ هذا الانسان كان خير على كل حال حتى لا يسافر ايوا اما يجيب كل شيء مثلا او خلى الوالي داخل يرجو ملك المال عليه بالظروف استعنى امره القاضي كان القاضي واحد الله عليه وسلم قال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ونزعنا كل حسد أن الزيون القشبته أو كذلك الزيون القشبته لأنه شبه والتسفيه فترد أفعاله كذلك والنساء على المعاجي هكذا وقع هذا الرجل في كلام العرشي والقرافي والغضافي غير مفصل قال عن مصيمة الشبه والظاهر أن القصد على كل حال لن تكفي من النساء إلى هو كشف سلاحة الزيام لأنها نسيت على الطبعات وصي على المحاجر ووصي اليد على النساء والوصي ولكن كبل لأن ربما في أولاد يكون نسيت وصي اليد لا وصي على الطبعات لا كشفه يعرف كان وصي على المساء وأما الوصية بالمال عن الوصية عن وصية المال يقول لي نقض الله بحياتي ولو قالوا صرح عليها به وقال المنجور يفهم من كلام سقط أنه الوصية للمال وفي تملك لملك بيدي وفي تملك لمسكين كائن بيدي إنساني يعني حيث أن نفع على كل حال إلا شبهه لأصله هو بيدي إلى قلب يعني شهد السماء إلى قلب إنما تبع الحائل كيف شلون سأل الإنسان على كل حال على الأرض أو عند الدار كيف هذا وفي حوله في الدار أو في الأرض حتى وقت لا واحد نقش واحد ما عليه قالوا هالأرض اللي فيها يعني كل يقولون دي على كل حال والله أنا كشفت إيوة ومن كيالي يقول يقاضي على في شهادة لأن من كيالا تيجي الناس تيجي لأن الأرض هذه على كل حال يقول بأنها إسلام هذا من المثال وهو يقول على كل حال قل بأنها ديانة تجد على زحو قال نحن كالزحو بأن الأرض على كل حال يقول وفلا معنى هذا حال يقول مثلا الموضع عليك يقول الزريبة ضبورة الزريبة ضبورة يقول وهذا شحال نرسله كما عن فرسية هذه في يوضر الله كذلك هذا على كل حال في سلسفين أو ذلك الحب في حتى وجد شيء واحد يقول بأن هذه المفتاحة الأخرى دخل يقول القاضي وعمل الأشياء السامع في أن يسمع من القرون بأن يقول القاضي على كل حال ضرب لأن أشياء السامع ثم قالوا على كل حال لأصل هو على وفي تملك بيده الأخرى كان يتمنى أن نشد له لأصل عبيه في قلمة وهو بيبيه لأن شهد السماع لم تفع الحائل ما على كل حلقة معنى في بساطة من النبي وحقا بعد طريق مدى الزروجة فخمسين سنة وقيل الله أو سنة سنة على مدى مدونة وقيل الحمد خمسة عشر سنة وقال النبي العمل في على فإذا أثبت القائم بعدها أن من كلامه كذا صحيح اجتهاد السماع يثبت أن اشتراها عن القائمين أو على كل حال أو اشتراها من جده مثلا وكان على كل حال من حق يشمل النظيف أن يزيد الجد لتمام تصوير يشمل السلف ويقول مثلا يشهد بالشراء من نحو أبي لقائم إثبات فيه الطبي قال في المدونة ومن أقامت بيده دار عنده 50 سنة أو 60 ثم جاء حضر القاضي كان غائبا لقد يلو فادعاها وزمت قبله وأقام زيجة عند أهل أبيه أو لجده وثبتت الموالد حتى صارت له أي المتعلقة فقال الذي بيده الدار اشتريته قرضوا ماتوا قال على أن قرضوا والقرض البينة قال البينة شاب وأتى البينة جد كشهدوا على السنة الذي ينفعهم ذلك أن يشهدهم أنهم سيتبعوا أن الذي في يده استدراك أو واحد من أبائه يقف ابتاعها أي اشتراها من القاتل أو من أحد أبائه ثم قال ولو شهدوا أنه على كل حال ابتاعها من ذكر منذ 50 سنة لم يفعلوا ذلك ناقل قال ابن نجيب لا عمل على المفهومين بتعارضهما من مفهوم 50 سنة ومفهوم على كل 5 سنين ثم نقل على كل حال ما ذكرناه عن المشرك وغيره ناقل ولم يحرك المساله اذا اختصر شيخ اذا ذكرت ذكر قريش المدة وشرط التصرف وجعل مسألة المدونة مستثناة موضع عيش مسألة ولا يصح في كل ذلك إلى آخره والله أعلم وأحفظ وإذا شاهد في السماء في السماء حل محل سيارة نقول نقول فزرة وهو ميلاد شهادة السماء الحمد والنكاح والرضاء والحمد والميلاد والميلاد وحال الإسلام أو الكتاب والذبح والتعديل والولاء والرشد والتسليم والإصال وفي تملك اليد يقام في طريق للمدن هذه شهادة السماء فيك إلا أنه زاد على كل حال من المسائل قال تعمل شهادة السماء وتقبل طيب إذا شهدت المسائل الحبس سمعنا سماع الفتيان بأن القرن الثانية كان عفوا الحبس الحبس على المسجد النبوي شحال الناس نجي على كل عالم وعلي رقم المسجد فلا حصلتي ما قطع يومك حبسين ما قطع يومك لا سمروا لا سمروا بدا لو جدك يقولوا هل القرن الحبس كانت تبع نعم وأعملت أيضا في حبوسهم يعني على كل حد جزم من السنين عليه ما يمشي من عشرين يعني فرح من داعش من سلام وكثير سلام إلى آخره سيأتي على كل حال يعني هي كل حال معنى إيش عبد النظر هذا على كل حال واسع له معنى واسع له يعني على كل حال كيف ترد في المسجدين بالنظر وكعلى كل حال ينصر المنجلين وكيف دروك يمشي يشري من البطاطا كيف عليه من المنجلين أنا تسمى يقول أنت الوصل لأنك يقول لك جلت جو معرفة هذا عام من أول الحرب يقول لك خيط يقول لي المصدر هذا إذا طلب الله في الوقت الجالي يقول لك على الشيشة يقول لك نور بطني الشخاري ناقلة تنظر في المصالح يعني معناه من يقف على كل حاجة حاجة أشري هذا إنه يعني فش في المجال هو يا ولك شيء مصلحة لغير كي شيء ضرر عنه هذا يعني يقولوا الوصية بالنظر تنظروا في مصالحه حال الجعبال لأن الكلمة تكون صح بالنظر المعرفة يعطوا صلى الله عليه وسلم يعني إنسان خير يقولوا دي أنا كاوس ويرقض الله في الوفاة اليدي انتغد انظر يعني تصل يمجعني انتغد على كل حال لسوق عليهم المثل وننظر في المصالح ديالك وعلى مصير الله ولا يوصيك ولا قبل الله ها الله على الولاء والرشد يعني معلوم رجع هذا فصل ها الرشد يحب المال ما حسن الله لا على الفاطوب رشدي قاسم الميلاد قاسم الميلاد الميلاد قبل الحج والميلاد والميلاد يقولوا على الأخذ الأمور ولا كي شهدوا فيها بأنها على كل حال يعني شمس أو ما حمس وشمس وولدس الميلاد ناس يجب على كل حد تحتى ما تكونش على كل حد أشتا يعني سيجلا تعتى مهما وجدت أو حملت تعتى أو من وين اللي هو في كل فارين ولا ما هو ماشي ولا